الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من سورة الزخرف، ومع الآية 46، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي آية ثانية: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن القصة القرآنية حول نبي كريم دعا إلى الله، وتحمل في دعوته ما تحمل، ثم انتصر على خصومه، وتمت كلمة ربك لهذا النبي بالنصر والتأييد. هذه القصة من شأنها أن تثبت النبي. ويقاس على هذا أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل، وجئت المدعوين بمثل حي، إنسان وقف موقفا صحيحا، طبق أمر الله، وذكرت لهم كيف أن الله أكرمه وحفظه وأيده ونصره. هذه القصة الواقعية التي تثبت حقائق الدين وتؤيد نصوص الشريعة، هذه لها دور خطير في الدعوة إلى الله، لأن الإنسان أحياناً لا تكفيه النصوص النظرية، لا تكفيه الموضوعات المجردة، يحتاج إلى مثل حي، يحتاج إلى تطبيق عملي، يحتاج إلى أن يرى إنسان كف عن الحرام فأكرمه الله. هناك قواعد مستنبطة من التعامل غير الشرعي، إنه الإنسان إذا ما كذب ما بيربح، إذا ما غش ما بيربح، إذا ما احتال على الناس ما بيربح. هي قواعد شيطانية مستنبطة من طرائق الكفار في تعاملهم. فأنت حينما تأتي بمثل حي، إنسان صدق وكان الصدق ليس في صالحه، لكن الله سبحانه وتعالى قلب له المعايير فأكرمه بصدقه. إن هذه الأمثال الحية تقدم دعما للمؤمنين. فلذلك أخواننا الكرام، إذا في معك قصة واقعية تبين أن إنسانا وقف الموقف الصحيح، طبق أمر الله، طبق شرع الله، والله سبحانه وتعالى أكرمه، فهذا مما يعين المدعو على التثبت والثبات على منهج الله عز وجل. من هذا المنطلق ربنا عز وجل يقول: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، هو سيد البشر، لكنه بشر، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. فالخوف من طبيعة البشر، وربما كان الخوف على هذه الدعوة وعلى سلامتها. فلذلك ربنا عز وجل جعل هذا القرآن منجما، أي ينزل في مناسبات خاصة وفق الحوادث التي تجري في عهد النبي، من أجل تثبيت قلب النبي. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون. والحقيقة الفارق من حيث القوة كبير جدا. سيدنا موسى إنسان فقير، خرج من قصر فرعون خائفا، هائما على وجهه، وصل إلى مدين، عاش مع سيدنا شعيب، وأرسله الله عز وجل لفرعون. وفرعون لا يعرف هذه الكلمة إلا من قرأ التاريخ، إلا من عرف من فرعون. فرعون من جبابرة الأرض. فسيدنا موسى ضعيف طريد، أرسله الله بآيات إلى فرعون. والقاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيا رسولا يعطيه ما يؤكد أنه رسول، يعطيه معجزة، هذه المعجزة تنطق بأن هذا الإنسان رسول الله. السبب لأنه دائما إذا أرسل الله الأنبياء للناس بمنهج، هذا المنهج من شأنه أن يحد من شهوات الناس ومن طغيانهم وانحرافهم. فأغلب الظن أن علية القوم الأقوياء والأغنياء يرفضون دعوة الأنبياء، هذا هو الأعم الأغلب. ماذا يقولون؟ يتهمون هؤلاء الأنبياء والمرسلين بالكذب. كيف يردون عليهم؟ بالمعجزات. إذن اتهام المنتفعين بالكفر والانحراف للأنبياء بالكذب لا بد من أن يكون مع النبي حجة ودليل على أنه رسول. لذلك قال تعالى ولقد أرسلنا. ولبعض العلماء رأي في أن أفعال الله عز وجل حينما تصاغ بضمير الجمع يستفاد منها أن فعل الله عز وجل داخل فيه كل أسمائه الحسنى، يعني فعل الله فيه لطف، فيه علم، فيه عدالة، فيه رحمة، فيه إكرام. ولقد أرسلنا، جاء الضمير جمع. أما حينما يتحدث ربنا عن ذاته يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فالحديث عن الذات يقتضي ضمير المفرد، والحديث عن الأفعال يقتضي ضمير الجمع، لأن كل أسماء الله جل جلاله داخلة في هذا الفعل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، الآيات هي الدليل. أخرج أمسك عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لم يألف الناس أن العصا تصبح حية حقيقية. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون. ويقول بعض العلماء حينما قال الله عز وجل لسيدنا موسى في المناجاة وما تلك بيمينك يا موسى، إله يسأل، ما معنى هذا السؤال؟ ألا يعلم الله أنها عصاك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ سيدنا موسى حينما سأله الله هذا السؤال في المناجاة انتهزها مناسبة ليطيل الحوار مع الله عز وجل، قال هي عصايا، خلص هي عصايا، قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، واستحيا أن يطيل الجواب، قال ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. فلو أن الله عز وجل يريد أن يتابع الحوار يسأله يا موسى ما هذه المآرب الأخرى، لكن الله جل جلاله حينما سأله وما تلك بيمينك يا موسى ليوضح له أنها عصا من خشب، وبعد قليل سوف تصبح حية أفعى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. لكن أيها الإخوة، من فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن المعجزة التي جاء بها النبي ليست معجزة حسية. المعجزة الحسية كعود الثقاب تتألق ثم تنطفئ وتصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كتاب بين أيدينا، كتاب بين أيدينا، كلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجاز هذا القرآن الكريم، فهو معجزة دائمة إلى يوم القيامة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، طبعاً ليس فرعون وحده هو المقصود، فرعون وقوم فرعون، فقال سيدنا موسى إني رسول رب العالمين. كان في قصر فرعون، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. يعني تذكر فرعون أنه هذا الإنسان الذي يقول أنا رسول رب العالمين كان عندنا في القصر، في قصر فرعون، لأنه يروى أن فرعون رأى أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، فاتخذ قرار بذبح أبناء بني إسرائيل جميعا، انتهى الأمر، انتهى الأمر، ولم يكن يدري أن الذي سيقضي على ملكه سيربيه في قصره. ودائما القصص في القرآن الكريم لها مغزى، أحيانا الله عز وجل يذكر المغزى، وفي أحيان كثيرة يدع القارئ يستنبط المغزى. ففرعون التقط سيدنا موسى من اليم امرأة فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا، ولم يكن يدري أن هذا الطفل الذي سيربى في قصره وسوف يخرج من قصره خائفا ويلتقي بسيدنا شعيب ويعود رسولا إلى فرعون هو الذي سيقضي على ملكه. فقال إني رسول رب العالمين، كلمة رسول رب العالمين، المؤمن الصادق هذه الكلمة تحدث عنده يعني أثر كبير، يعني مو شخص عادي، هذا يمثل دين الله عز وجل. هل القرآن كلام رب العالمين، هذا الأمر أمر رب العالمين، هذا الرسول رسول رب العالمين، يعني شيء عظيم جدا أنه خالق الكون يرسل رسول، خالق الكون يتكلم بكلام هو كلام الله عز وجل. فلما الإنسان لا يعبأ برسول الله ولا بسنته ولا يعبأ بكلامه فهذا دليل عدم إيمانه دليل ضعف إيمانه. فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. يعني هذه السخرية والاستهزاء والضحك دليل الجهل، أو أن الإنسان حينما يكون منغمس في شهواته يرفض أي دعوة سماوية تضعه على صراط مستقيم. النفس الإنسان له عقل وله شهوات، شهواته تدعوه إلى الانحراف، لكن عقله يدعوه إلى طاعة الله عز وجل. فمثل ما قال سيدنا علي ركب الإنسان من عقل وشهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أحيانا أضرب هذا المثل كثيرا لأنه يعبر عن حقيقة ثابتة. إذا إنسان ركب مركبة على اليمين في شمس في أيام الحر الشديدة وعلى الشمال في ظل ظليل، لكن المركبة هي تدور حول ساحة وتأخذ مسارا عكسيا، الطريق ساعة ودورتها حول هذه الساعة تستغرق دقيقة واحدة. فلو أن الإنسان صعد إلى هذه المركبة ورأى اليمين شمس واليسار ظل، إذا جلس في الشمس في المقاعد التي فيها أشعة الشمس المحرقة لدقيقة واحدة تنعكس الآية إلى آخر الطريق في الظل الظليل، أما إذا ركب وفق حاجات جسده وعطل عقله يقبع في الظل. لكن بعد دقيقة واحدة تنعكس الآية ويغدو في الشمس إلى آخر الطريق. هي قضية تحكيم إعمال العقل. العقل أداة معرفة الله، أداة محاكمة، أداة ترى بها المستقبل قبل أن تصل إليه. يعني مرة سألوا طالب نال الدرجة الأولى على كل الطلاب في الامتحانات العامة إنه ما سبب هذا التفوق، فقال كلمة لها معنى، قال: لأن ساعة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. وكذلك المؤمن، ساعة المغادرة، ساعة لقاء الله عز وجل، ساعة الموت، إذا كانت ماثلة في ذهنه طوال حياته، كل موقف، كل حركة، كل سكنة، كل عطاء، كل منع، كل كلام، وصل، قطع، عطاء، منع، غضب، رضا، يذكر ماذا سيقابل ربه في هذا الموقف. معنى ذلك استقام على أمر الله. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، ضحك الساذج، ضحك الجاهل. ولا تنسوا أيها الإخوة أن أعدى أعداء الإنسان على الإطلاق هو الجهل، وأن الذي يحب نفسه حبا جما ويؤثرها على كل شيء يجب أن ينطلق من هذه المحبة إلى طاعة الله عز وجل، لأن الخير كله في الطاعة والشر كله في المعصية. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خالق الكون يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني يجب أن تعتقد أنه من المستحيل أن تعصي الله وأن تفوز، ومن المستحيل أن تطيعه وتخسر. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تطيع الله ومع طاعته كل الفوز، ومن يعص الله مع معصيته كل الخسارة. إذن هم يضحكون، لكن بعد ذلك سوف يبكون. ضحكوا أولا وبكوا ثانيا. البطل هو الذي يبكي، يضحك آخر الأمر، يضحك حينما يلقى الله عز وجل وقد غفر له ذنبه واستحق جنة ربه. أي البطولة؟ لأنه في آيات تؤكد: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العبرة من يضحك آخر المطاف، أما في أول المطاف هناك من يضحك وهو ساذج، يضحك وهو جاهل، يضحك وهو لا يدري أنه سوف يبكي. ونحن في حياتنا الدنيا، أيام الخارجون على القانون يسرقون ويحسبون أنهم بهذه السرقة سبقوا الناس جميعا، حصلوا أموالا طائلة بلا جهد. أما حينما يقعون في قبضة العدالة ويودعون في السجن ويحكمون سنوات طويلة يدركون أنهم كانوا أغبياء. فالإنسان من هو العاقل؟ هو الذي لا يفعل شيئا يندم عليه. علامة عقلك الراجح أن كل أفعالك التي تفعلها لا تندم عليها أبدا. أما الذي يندم هو الذي حكم شهوته في أفعاله، فجاء الوقت الذي دفع ثمن انحرافه باهظا فبكى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. والحقيقة أيها الإخوة، إذا أردنا أن نوسع هذه الآية، والله آيات الله لا تنقطع، آيات الله في كل عصر لا تنقطع. طبعا إذا وسعنا مفهوم هذه الآية، الله عز وجل يري الناس آياته كل يوم، يري آياته بتأييد المؤمن على ضعفه وخذل الكافر على قوته. في لأنه بالحياة في قواعد مستنبطة من طبيعة الحياة المادية. يعني مثلا لو أنه أنت أقرضت إنسان قرض حسن، قرض حسن على الآلة حاسبة، القرض الربوي أربح، ففي حقيقة يستنبطها الناس من طبيعة التعامل المادي بين الناس أنه القرض الربوي أربح. الضمانات التي تؤديها بعض الجهات التي لا ترضي الله أقوى، لكن حينما تفعل أمر الله عز وجل، الله عز وجل يريك آياته، قد يؤتيك من الإكرام والعطاء ما لا سبيل إلى وصفه، لأنك التزمت أمر الله عز وجل ولم تقترف المعصية. يعني هو قد يتراءى لك أن الخير في المعصية، أو قد تتوهم أن مصلحتك في المعصية، أما حينما تستقيم على أمر الله طاعة لله عز وجل، هناك ظروف تستجد لا تعرف كناها، هذه الظروف كأنها آية من آيات الله الدالة على عظمته. يعني واحد ترك شيء لله، دخل كبير مشبوه، قال إني أخاف الله رب العالمين، بحسب الظاهر هذا الدخل يحل له كل المشكلات، يوفر له بيت، يوفر له مركبة، يوفر له زواج، لكن الدخل مشبوه. فلما آثر طاعة الله عز وجل وحجزه عن قبض هذا المال خوفه من الله عز وجل، الآن تأتي الأمور بشكل غير طبيعي لتقدم لهذا المؤمن العطاء الجزيل الذي لم يكن متوقعا. هذا معنى قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شو معنى مخرجا؟ معنى المخرج يعني بناء محكم الإغلاق. إنسان في بناء ليس له مخرج، وضاق به الأمر، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في فتحة، معنى الأمر كان محاط، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية دقيقة جدا. أنت إذا أطعت الله عز وجل، قلت هذا حرام لا أقبله، وهذا الدخل مشبوه لا أقبضه، وهذا العمل لا يرضي الله لا أفعله، أنت إذا انطلقت في حركتك اليومية من طاعة الله، ولو بدا لك أو توهمت أنها خلاف مصالحك المادية، ربنا عز وجل سيريك آياته بأن ترزق من حيث لا تحتسب، وأن تفتح لك أبواب النجاة بعد أن بدت لك أنها مغلقة. لذلك بعض الشعراء يقول: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق إلى توضيح هذه الفكرة. في قواعد يستنبطها الناس من طبيعة الحياة، أن فلان أخذ امرأة غنية، هذا المال الذي معها سوف يسعده، لو أنه لم يرعى الدين في اختيار الزوجة لكنه رعى المال، المال قد يشقيه. لو اختار زوجة دينة تنفيذا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أنها فقيرة، ولو أنها أقل من أختها الغنية التي ترضي، لعل الله سبحانه وتعالى يريك آياته بأن يسعدك عن طريق هذه الزوجة التي اخترتها لله عز وجل. إذن في قواعد مادية يعرفها جميع الناس، وقد تأتي أوامر الله عز وجل يعني خلاف هذه القواعد المادية، فالمؤمن يلزم جانب الشرع. حينما يلزم جانب الشرع يريه الله من آياته، يكون ضعيفا فيقويه الله عز وجل، يكون فقيرا فيغنيه، يكون الأمور معسرة فتيسر له. إذا المؤمن الله جل جلاله يريه من آياته دائما، والآيات دائما بين أيدينا، ما من قصة تقع إلا وهي آية على عظمة الله. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. قال بعض العلماء: تأويل الآيات وقوع الوعد والوعيد. هذا الكلام على قوله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. يعني قلعة من قلاع الكفر بعد 70 عام تنهار تصبح شتات، أليست هذه آية من آيات الله عز وجل؟ هي آية كبرى، آية كبرى. ما كان أحد يتوقع أن هذه القلعة التي بنيت على أنه لا إله تنهار بهذه البساطة وبهذه السرعة. هي آية من آيات الله عز وجل. أحيانا ترى بلدة غارقة في الفسق والمجون، يأتيها زلزال فيقوضها عن آخرها، هي آية من آيات الله عز وجل. قوم يفسقون يفجرون يأكلون الربا، يبتليهم الله بحرب أهلية تسحقهم، هي آية من آيات الله عز وجل. لو أردت أن تنظر إلى الأحداث نظرة توحيدية دينية لرأيت كل ما يجري في العالم هي آيات لله دالة على عظمته. لا تفصل بين ما يجري وبين كتاب الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأنت أيها المؤمن وحدك إذا استقمت على أمر الله ترى من آيات الله الدالة على وجوده وعلى عظمته الشيء الكثير. مرة أرسلوا إلى الفضاء الخارجي مركبة سموها المتحدي، هذه المركبة بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب، مع أنهم راجعوها مراجعة دقيقة جدا بالعد التنازلي، وكل جهاز في جهاز له جهاز مضاعف، ومع ذلك آيات. طبعا هذا الدرس يضيق بنا عن ذكر الآيات، بس كل دقيقة كل ثانية كل حدث في العالم لو تعمقت في فهمه وحللته وتأملت فيه لوجدته آية دالة على عظمة الله. هي وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، هي آية مستمرة. طبعا هذه الآيات التي مع الأنبياء معجزات صارخة، لكن هناك آيات كثيرة جدا تقع لأحدنا وتقع لمن حولنا وتقع في مجتمعاتنا وفي مجتمعات أخرى نراها كل يوم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. أيام الإنسان يتصدق وهو في ضائقة مادية، يأتيه رزق وفير وهو لا يدري، لك هي آية من آيات الله. أيام يبخل بهذا المال يضيع منه هذا المال، آية من آيات الله. حينما يختار جانب الله عز وجل يرفعه الله، حينما يختار جانب الشر يخذله الله عز وجل، هذه آية من آيات الله. معناها ضمن عملك في آيات، إذا الإنسان أطاع الله في عمله الله يحميه من الأشرار. ولما الإنسان يستغل جهل الناس ويكسب مالا حراما يستغل جهلهم يأتيه من هو أقوى منه فيأخذ منه هذا المال، وهذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. طبعا الآية متعلقة بسيدنا موسى، بس كل واحد مؤمن إذا كان فكر يجد أن هناك آيات تحيط به كل يوم تنطق بأن الله موجود وأن الأمر بيده وأنه عادل وأنه رحيم وأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين وأن الكفار لا يفلحون ولا ينجحون ولا يتفوقون ولا ينتصرون إلا لجولة بسيطة، وبعدها الله جل جلاله يقيم الحق على أنقاضهم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. أحيانا نيأس من شدة جفاف السماء، إلا المخزون الجوفي انتهى، المياه الجوفية انخفضت للعثر، هذه البلاد مهددة بالعطش لا بد من أن نغادرها، تأتي سنوات أمطارها غزيرة تفوق الحد السنوي بضعفين، قبل سنتين 350 مليمتر في دمشق بعد أن يئس الناس من أن تعود الشام إلى الأمطار الغزيرة. هي آية من آيات الله الدالة على عظمته. أحياناً تأتي مواسم جيدة جداً، أحياناً يطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون، تحترق بالصقيع. على مستوى الزراعة والتجارة والصناعة والأنواء الجوية والطقس ودخل الإنسان، إن كان دخل مشروع له معاملة، دخله غير مشروع له معاملة. أنا توسعت في الآية لأنه بتمس كل واقع، بتمس واقعنا جميعاً. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، هل من آية أوضح من هذه الآية؟ أيام أشخاص بسذاجة يقولون يا أخي الله عم يعذبنا، ما حدا مبسوط، شو هالسر؟ هذا كلام الجهلة. الله عز وجل يقول وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، سام على الله. كل أنواع العذاب من أجل أن ترجع إليه، فإذا رجعت إليه اقرأ الآية الثانية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، انتهى الأمر. مثل الشمس كلام ربنا عز وجل، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. لو أنهم رجعوا بعد أن يرجعوا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة، يعني أنا أتمنى على الله أن كل أخ مؤمن لما تصيب أحداث معينة لا يكون ساذج مع هذه الأحداث، يجب أن يقول الله غني عن تعذيبي، وهذه المصيبة التي لحقتني لا بد لها من حكمة، فما هي الحكمة؟ لعل في هذه المصيبة يعني ردع، لعل في هذه المصيبة دفع، لعل في هذه المصيبة كشف، لعل في هذه المصيبة تنبيه، لفت نظر. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا، طبعا في آية سابقا ذكرتها لكم، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. نعم، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. معنا في أربع مراحل. أول مرحلة أن الله يدعونا دعوة شفهية عن طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة السابقين. يا عبادي اتقوا الله، يا عبادي آمنوا بالله ورسوله، يا عبادي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا عبادي قولوا للناس حسنا. هي دعوة شفهية، هي أول مرحلة. ما استجبنا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما تضرعنا يأتي مكان السيئة الحسنة لعلهم يشكرون. ما شكرنا دخلنا في مرحلة رابعة وهي مرحلة القصم، انتهى. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هي مراحل نظامية تدعى أولا إلى الله، تدعى إلى الحق، يجب أن تستجيب. فإن لم تستجب مرحلة ثانية، البأساء والضراء، العذاب، لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون. ما تضرعت ولا رجعت ولا استجبت، ماشي الحال. مرحلة ثالثة، بدلنا مكان السيئة الحسنة، خير وأموال وكل شيء، لعلهم يشكرون. ما شكرت لا استجبت ولا تضرعت ولا شكرت، ما بقى في غير الهلاك، انتهى. هذا المعنى ورد في هذه الآية. وقالوا يا أيها الساحر، بعض المفسرين قالوا الساحر له مكان كبير، فهذا ليس استهزاء بل هو تعظيم، أنه عندهم الساحر هو العالم. طبعا ما اعترفوا فيه كنبي، بل يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. في المستقبل يعني نحن سوف نؤمن، فادعوا الله أن يكشف عنا هذه المصائب، القمل والجراد والضفادع والدم في تسع آيات. المرحلة الثالثة، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. والحقيقة أيها الإخوان الكرام، يعني واحد أحياناً يكون مصاب بمصيبة، يبتهل، يتضرع، يدعو، يا رب يا رب يا رب، الله عز وجل يستجيب له، يزيح عنه هذه المصيبة. الآن كل بطولته ينبغي أن تكون في تنفيذه عهد الله عز وجل، لكن الإنسان بالرخاء ينسى، الشدة يتذكر، هذا شأن أي إنسان جاهل، أي إنسان قليل الإيمان. أكثر الناس عند الشدة يقولون يا الله، لو أنه إنسان أشخاص ركبوا البحر والموج ارتفع والباخرة أصبحت كريشة في هذا البحر، ما في إنسان إلا ويدعو الله عز وجل. نحن بطولتنا بالرخاء لا بالشدة، كل الناس في الشدة يدعون الله عز وجل، كل الناس من دون استثناء في الشدة يدعون الله، لكن البطولة أن تدعوه وأنت في الرخاء، وأنت صحيح معافى، وأنت في حالة جيدة. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، معناها الإنسان كلما هبط مستوى الفكري يخاف عيونه، المؤمن يخاف بعقله، لكن الكافر يخاف بعينه. حينما يواجه الشدة يقول الله يا الله، فإذا أزيحت عنه الشدة ينسى ويعود إلى شهواته. مرة قلت لكم شخص يعني يقود سيارته، أصابه أزمة قلبية وهو يقود السيارة، وزوجته إلى جانبه، وربنا عز وجل رحمه كان صديقه يمر إلى جانبه، فلما صرخت زوجته نزل الصديق وحمله إلى المقعد الخلفي وأخذه إلى المستشفى طبعا على العناية المشددة. حينما أصابته هذه الأزمة طلب مسجلة، هذا المريض ذكر في المسجل أن هذه الدكان ليست لي لإخوتي، والمزرعة الفلانية والبيت الفلاني، بدأ يعترف بما اغتصب من حقوق من إخوته. فلما صحى من أزمته وعاد إليه نشاطه طلب هذا الشريط وكسره وعاد إلى ما كان عليه من غصب اغتصاب أموال إخوته. الله عز وجل أعطى مهلة ثمانية أشهر، ثم جاءته القاضية وقضى بها نحبه. الله رحمه أعطى إنذار مبكر، وأحيانا أخواننا الكرام المصائب إنذار مبكر. الله عز وجل من سننه الكونية يسوق الشدة بعدين يرفعها لينظر ماذا يفعل صاحبها. أولا يدعوك، ما استجبت جاء بالشدة، ما تضرعت جاء بالخير، ما شكرت انتهى على المقصلة انتهى. الآن هو ينتظر أن يقسمه الله عز وجل. فأسعد الناس الذي يستجيب بعقله من دون مشاكل، من دون شدائد، من دون مصائب، من دون مضايقات، من دون دفع، هذا أسعد الناس. بيجي الدرجة الثانية، من إذا جاءته المصيبة استفاد منها وعاد إلى الله. مرحلة ثالثة هو الذي يأتي بالرخاء. فنرجو الله أن نكون من الأولين أن نستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اسمع واستجب وفكر وحكم عقلك وقل هذه الدنيا ممر وليست مقر، منزل فرح لا منزل فرح، دار عمل لا دار أمل، دار تكليف لا دار تشريف، مرحلة مؤقتة، جسر نعبره إلى الآخرة. فإذا الإنسان عرف حقيقة الدنيا سار على منهج الله عز وجل. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. وفي آية أخرى ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم، طبعا لما جاءت الشدائد وطلب من سيدنا موسى أن يدعو الله عز وجل لرفع هذه المصائب ورفعت، ما الذي حصل؟ صلوا مكان سيدنا موسى عند قوم فرعون، إنسان عظيم. جاءت الشدائد من السماء بدعائه كشفت، فكأنه نافس فرعون احتل مكانه، فأراد فرعون أن يستنقذ مكانته. قال: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ هل هناك أحد ينازعني في هذا الملك؟ كلمة لي مهلكة بالمناسبة. وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فسيدنا موسى حينما طلب منه أن يدعو الله عز وجل ودعا ربه فكشف هذا البلاء، فكأن هذا كان دعما لهذا النبي العظيم، فكأنه الناس التفتوا لسيدنا موسى، وين فرعون صفر؟ وين ملكه؟ وين عظمته؟ لذلك استنقذ مكانته. قال: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ماذا يملك موسى؟ إنسان ضعيف فقير مشرد هائم على وجهه، ماذا يملك هذا الإنسان؟ بل ليس غنيا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. يعني دليل العظمة في عهد فرعون أنه الرجل له سواران من ذهب وقلادة في عنقه من الذهب، ما في ذهب معه، أين الذهب الذي عليه؟ شوف مقياس فرعون. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني ضعيف، ما في معه رجال، ما معه أتباع، ليس غنيا، لا يملك هذا الذهب، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. أين أتباعه؟ أين الذين حوله؟ أين الذين يرفعونه؟ طبعا قاسوا بمقياس مادي، الإنسان العظيم هو الغني والقوي، غني بالذهب وقوي بأتباعه، لا في أتباعه لا في ذهب، بمقياس فرعون. أما أدق آية: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال: استخف عقولهم فأمرهم بما لا يعقل، لكنهم أطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لما الإنسان يطيع مخلوق في معصية الخالق أو يطيع أمر سخيف، هذا لا عقل له. لما أحد، أروي هذه القصة مرارا، لما أحد الصحابة كان أمير على جماعة أمره النبي، وقال علماء السيرة كان به دعابة، يعني عنده طرفة، فأمر بإضرام نار عظيمة وقال لأصحابه: اقتحموها، ألست أميركم؟ أليس الطاعة في طاعة رسول الله؟ الصحابة وقفوا مترددين، بعضهم قال: كيف نقتحمها ونحن إنما آمنا بالله فرارا منها؟ ما اقتحموها، ما استجابوا له. فلما عرضوا أمرهم على النبي قال عليه الصلاة والسلام: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. الحقيقة الإنسان يبدو سخيفا وخفيفا، خفيف العقل حينما يطيع إنسانا فيما لا يرضي الله عز وجل أو في أمر سخيف. علامة شخصيتك أنك لست ألعوبة ولا دمية ولا ريشة، أنت إنسان لك اختيارك. يعني أدق مما يستفاد أن فرعون زوجته صديقة كانت آسيا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. ماذا يستفاد من أن امرأة فرعون كانت صديقة؟ في معنى عميق جدا، أن المرأة مستقلة عن زوجها في دينها، مو امرأة تابعة للزوج من سقط المتاع، امرأة لها شخصيتها، هي صديقة وزوجها أكفر كفار الأرض. معناها ليس حجة مع امرأة تقول امرأة هذا زوجي ما في دين، شو ساوي؟ ما قال لك ذلك؟ امرأة فرعون صديقة وزوجها كافر، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أن تكون امرأة فرعون صديقة هذا مما يرفع قيمة النساء، يعني هي لها اختيارها، لها شخصيتها، لها اتجاهها، لها محاكمتها، لها إيمانها. فلذلك هذا الذي فاستخف قومه، رآهم خفاف العقول ضعاف العقول، فاستخف قومه لأنه استخفهم، أعطاهم أمرا غير معقول، قال لهم أنا إله، أنا ربكم الأعلى، هيك قال له، لأنهم ضعاف العقول صدقوه وأطاعوه فيما لا يرضي الله عز وجل. طيب لماذا كانوا ضعيفي العقول وضعيفي النفوس؟ قال إنهم كانوا قوما فاسقين. أخواننا الكرام، لما الإنسان يعصي الله يصير مثل خرقة، ما له قيمة أبدا، يخاف من ظله، انتهى. متى يستخف بالإنسان ومتى تضعف نفسه وتتهاوى معنوياته، ومتى يخنع، ومتى يذل، ومتى يقبل الضين؟ إذا كان عاصيا لله عز وجل، إذا كان عبدا لشهواته. وهي آية دقيقة جدا، من أدق الآيات في القصة. فاستخف قومه، رآهم ضعاف العقول، ما في محاكمة، فأطاعوه. يعني بيروا قصة رمزية أنه الشيطان تمثل شخصا، طرق باب عابد قال له أنا الخضر، فهذا العابد بضعف عقله وضعف محاكمته وضعف إيمانه فرح به فرحا شديدا، وقال يعني رحب به ترحيبا شديدا، قال رفعت عنك الصلاة، فرح أكثر، رفع عنك الصيام. هذا نفسه طرق باب عالم فقال له أنا الخضر، قال له يا عدو الله لست خضرا أنت، وهو وكاد يهوي عليه بالعصا. يعني عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. عالم، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، لا يكون ضعيف العقل، لا تقبل أي فكرة، أي خبر، أي خرافة، أي حكم، أي فتوى. يعني أنا أتألم حينما أرى أخي فلان قال هيك، تبليغ فلان مشرع، أنت مؤمن، عندك كتاب وسنة بس، عندك قرآن قطعي الثبوت والدلالة، وعندك سنة نبوية مطهرة صحيحة، أي المقياس؟ أما كل إنسان هو مشرع صار، انتهى، صار مليون دين في عنا. فاستخف قومه فأطاعوه، قال له النبي الكريم والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. دائما طلب الدليل، طلب التعليل، لا تكون إنسان ساذج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دين الله عز وجل له أدلة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. بدك برهان، حجة، دليل، نص قرآني، نص نبوي صحيح دلالته واضحة، لا تقبل شيء من دون دليل. وإياك أن ترفض شيئا بلا دليل، لا القبول ولا الرفض، لئلا تكون من هؤلاء. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا، يعني أغضبونا، أسخطونا، فلما عصونا، فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. في حكمة أيها الإخوة، أن الأنبياء لحكمة أرادها الله عز وجل يرسلون وهم ضعفاء، شخص عادي ضعيف لا معه أساور من ذهب ولا معه جماعة، ليس غنيا بالذهب ولا قويا بجماعته، ضعيف. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عنه كفار مكة؟ قالوا عنه شاعر، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كاهن. لو كان قوي لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام، بس شاءت حكمة الله أن يكون النبي ضعيفا. لك أن تقول عنه مجنون وساحر وكاهن وشاعر وأن تنام في بيتك مطمئنا ولا شيء عليك، معناه ضعيف جدا. لو كان على جانب من القوة وقلت عنه مجنون ينتقم منك أشد الانتقام. شاءت حكمة الله أن يكون الأنبياء ضعافا ليكون الإيمان بهم خالصا لله. فحينما تؤمن بهذا النبي وتنصاع لأمره لا يحدوك في هذا الإيمان رغبة بما عنده، ما عنده شيء لأنه، ولا رهبة، ما في شيء خوف، لا في عنده شيء يعطيك إياه ولا في عنده شيء تخاف منه. لذلك من يؤمن بالنبي يؤمن به مخلصا لله عز وجل. الحكمة الثانية أن هذا النبي يقوى ويقوى ويقوى، وهذا الطاغي يضعف ويضعف ويضعف. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني أنت أيها الإنسان لا ينبغي أن تكون عبدا لعبد، أنت عبد لله، كن حرا، لا تكن أداة بيد أحد، ولا تكن خطيئة لأحد، ولا تكن تابعا لأحد، كن عبدا لله عز وجل. فعبد الله حر. أي فرعون لما استخف قومه طبعا أمرهم بأوامر غير معقولة ونفذوا هذه الأوامر فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فسقهم جعلهم خفيفي العقول ضعيفي النفوس. فسقهم مع ضعف عقولهم وضعف نفوسهم جعلهم أدوات رخيصة بيد فرعون. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما عصونا وأغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. والقصة معروفة، سيدنا موسى مع قومه الضعاف، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فرعون وما أدراك ما فرعون، بقوته وجيشه وبطشه كان وراء موسى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. وربنا عز وجل أمره أن يضرب البحر بعصاه فإذا كل فرق كالطود العظيم. سار سيدنا موسى وجماعته في البحر في الطريق اليابسة، فلما خرج من البحر طبعا تبعهم فرعون، فلما كانوا وسط اليم عاد البحر بحرا. عندئذ قال فرعون، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت. إذن أيها الإخوة، موضوع الإيمان موضوع وقت، إن لم تؤمن في الوقت المناسب فلا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. قضية وقت، يعني خيارك مع الإيمان لا خيار قبول أو رفض بل خيار وقت. قل متى أؤمن؟ الآن الإيمان مجدي لكن بعد حين غير مجدي، الآن مفيد بعد حين غير مفيد. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا، يعني وجبة سابقة إلى النار، سلفا تكسلك خلف، ومثلا للآخرين. والإنسان يتعظ بغيره، والشقي دائما يتعظ بنفسه، السعيد من اتعظ بغيره. الله جعل قوم فرعون مثل لكل من بغى وطغى وقال أنا ربكم الأعلى، بئس العبد عبد طغى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى. سلفا يعني وجبة سبقت كفار مكة إلى جهنم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني من 6000 سنة ضرب 365 يوم ضرب 2، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، مثل يتقى أن يقع مرة ثانية. آخر كلمة، السعيد من اتعظ بغيره والشقي لا يتعظ إلا بنفسه، والحمد لله رب العالمين.